بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ما من عبد يقول حين يمسي وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات الا وقاه الله تعالى شر ذلك اليوم. وهذه الكلمات كلمات يسيره لكن فائدتها عظيمه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، لان الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والارض، واسمه مبارك اذا ذكر على الشيء. ولهذا يسن ذكر الله تعالى بالتسميه على الاكل، اذا اردت ان تاكل تقول بسم الله، اذا اردت ان تشرب تقول بسم الله، اذا اردت ان تاتي اهلك تقول بسم الله. فالتسميه مشروعه في اماكن كثيره، لكنها على القول الراجح عند الاكل والشرب واجبه. يجب على الانسان اذا اراد ان ياكل ان يقول بسم الله، واذا اراد ان يشرب ان يقول بسم الله لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذلك، ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر ان من لم يسم الله على اكله شاركه الشيطان في ذلك. فلا تنسى ان تقول كل صباح وكل مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. وقوله تعالى وقوله وهو السميع العليم، السميع من اسماء الله والعليم من اسماء الله، فالسميع من اسماء الله تعالى ولها معنيان. الاول السمع الذي هو ادراك كل صوت، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء، كل صوت فالله يسمع مهما بعد ومهما ضعف. لما انزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، وهي امراه جاءت تشتكي الى الرسول عليه الصلاه والسلام تقول ان زوجها ظاهر منها، يعني قال لها انت علي كظهر امي. وهذا القول يعد في الجاهليه طلاقا بائنا مثل الطلاق الثلاث، وهو كذب ومنكر، كما قال تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فجاءت تشتكي الى الرسول عليه الصلاه والسلام فانزل الله هذه الايه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. قالت عائشه رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، والله لقد جاءت المجادله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه واني لفي الحجره ويخفى علي بعض حديثها، والله تعالى فوق سبع سماوات يسمع كلامها. فالله تعالى يسمع كلامك وان خفي. ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا اليهم يكتبون. فاياك ان تسمع الله عز وجل ما لا يرضاه منك من القول، واحرص على ان تسمع الله ما يرضاه منك. ومن معاني السميع انه سميع الدعاء اي مجيب الدعاء، كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ان ربي لسميع الدعاء اي مجيب، فهو جل وعلا يجيب الدعاء، يجيب دعاء المضطر وان كان كافرا. ولهذا يجيب الله تعالى دعاء المضطرين في البحر اذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم، ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويجيب سبحانه وتعالى من تعبد له وحمده وأثنى عليه، كما يقول المصلي سمع الله لمن حمده. وأما العليم